Service suivant. Escante. أن يسمي الراوي شيخه أو أن يصفه باسم أو كنية أو نسبة غير المشهور بها من أجل ماذا؟ كي يوعر الوقوع عليه. فكلاهما من التدليس. نبدأ أخي. طيب عندنا التدليس. التدليس. طيب يعني لك مو نفس الاسم. طيب هنا ينقسم الى اسمين، تدليس اسنان. طيب تدليس تدليس شيوخ هكذا. طيب تدليس الاسناد ما هو؟ ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. انتبه الان موهما، هذا هنا موضع تدليس. إذا التدليس ضرب من الإيهام، ضرب من الإيهام، موهمة أنه سمعه منه. وصلت؟ وصلت أو لا؟ إذا جئنا إلى تدليس الشيوخ نعرفه أن طيب يسمي شيخا طيب باسم أو كنية طيب أو نسب لا يعرف به يعني غير مشتهر به. جيد. توعيرا للوقوف على حاله. صح؟ صح أو لا؟ واضح الكتابة؟ طيب إذا فرق بينهما، فرق بينهما. تدليس الشيوخ له علاقة بالراوي نفسه، يسمى بغير المشهور به، يكنى بغير المشهور به، ينسب إلى جد أبعد، ينسب إلى قبيلة ليس معروفا مشهورا بها، من أجل ماذا؟ كي يوعر الوقوف عليه، ويصبح المحدثون يبحثون عنه، ويجدون حرجا ومشقة في البحث عنه. تدليس الإسناد لو أخذناه عن طريق الإسناد، لو أخذناه عن طريق الإسناد، هذا الإسناد الآن هنا من؟ المصنف، وآخر سند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا شيخ المصنف وشيخ الشيخ وهكذا. نصعد أو ننزل؟ نصعد أو ننزل؟ نصعد. طيب لو أخذنا من هنا، هذا الراوي قالوا لنا أنه قالوا إيش؟ مدلس. هو تعاصر مع شيخه. ممتاز. يوجد بينهما معاصرة وإيش؟ وسمع. معاصرة وسمع. من حيث إيش؟ من حيث الجملة. إيش معنى الجملة؟ إيش معنى الجملة؟ يعني معروف. لو سمينا اسما طيب، مثلا سمينا أحمد طيب وعلي، أحمد هذا عرفنا أنه عاصر علي وإيش؟ عاصره وسمع منه. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، هذا الحديث بهذا الإسناد معي، قالوا أنه لم يسمعه إيش؟ منه. ماذا يفعل أحمد في روايته عن علي؟ هل يأتي بسمعته؟ الجواب لا. هل يأتي بحدثني؟ الجواب لا. هل يأتي بأخبرني؟ الجواب لا. يأتي لنا بإيش؟ عن. لماذا تفعل هذا يا أحمد؟ قال هذا لفظ محتمل للسماع. محتمل إيش؟ للسماع. محتمل للسماع. طيب لماذا لا يأتي بسمعته وحدثني وأخبرني؟ لماذا؟ لأنه لو قال هذا لكذب، صح؟ وإذا ثبت أنه كذب، إذا ثبت أنه كذب سقط حديثه كله. فإذا من أجل ماذا يأتي بعن؟ من أجل يوهم، انتبه، يوهم السماء. تمام؟ واضح أو لا؟ واضح الآن؟ طيب، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أفضل من هذا. نبقى في تدليس الإسلام، خلي هذه، ممكن نرجع لها. لا يمسح. تدليس الإسلام، تدليس الإسلام. قلنا الإسلام فيه من ومن؟ الأول من هو؟ أحمد. والثاني انتبه، والثاني علي. نسأل أحمد أنت السؤال، لماذا تدلس؟ لماذا إيش تدلس؟ قال أحمد الشيخ ماذا؟ صغير. وضع هذا سبب ولا؟ هذا سبب. علي ما له؟ صغير. الثانية يقول أحمد السبب الثاني علو الإسناد. الإسناد جيد. يعني الآن أنا لما دلست عن علي لأنني أطمع إلى العلو، لو ذكرت الواسطة الإسناد نزل ولا على؟ نزل. وتقدم معنا أن الإسناد النازل هو الأكثر في عدد الرواد. المدلس يريد أن يعلو بالإسناد، أن يعلو بالإسناد، ولذلك يلجأ إلى التدليس لإيهام السمع. يعني أحمد هل سمع من علي؟ الجواب نعم سمع. واضح؟ طيب هذا سمع في الجملة، لابد أن نكتب في الجملة. طيب السؤال الآن، هذا الحديث بعينه سمع؟ لا. أحمد هل سمع هذا الحديث بعينه؟ لا. الجواب لا، لم يسمع. ماذا يفعل أحمد؟ يأتي لنا بعن. لماذا كيف أوهم السماء. أوهم السماء، واضح؟ واضح ولا؟ إذن إما أن يكون الشيخ صغيرا، وإما أن يكون يريد علو الإسلام. لا لا، علي غير محذوف. لا لا، الشيخ لا، وين قلت أنا الشيخ صغير؟ لا لا، هذا مشطوب عليها. ما هو علي؟ الواسطة الآن الذي روى عنه، الواسطة الذي عنه ماذا؟ صغير. واضح؟ فيترك هذا الواسطة ويذهب إلى الأكبر طلبا للعلو أو صغر، أو صغر إيش؟ نعم، أو صغر الشيخ. طيب، هذا فيما يتعلق بتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. أحمد الآن معروف عن علي، جيد؟ جيد أو لا؟ ماذا يفعل؟ اسمه علي ابن مثلا محمد، يقول أحمد مثلا عن ابن محمد، ابن محمد الشامي. واضح؟ ابن محمد الشامي هو معروف علي ابن محمد، فماذا فعل الآن؟ أتى بنسبة، بنسبة لا يعرف بها، لا يعرف بها. في مرة أخرى مثلا قال أحمد عن أبي سعيد الشامي. واضح؟ أبو سعيد الشامي هو نفسه ابن محمد الشامي، هو نفسه علي بن محمد. واضح؟ واضح هؤلاء؟ كل هؤلاء الثلاثة هم أسماء لشخص واحد. فماذا يحصل؟ المشهور أنه علي بن محمد، مشهور بأنه علي ابن محمد. لما يأتي بابن محمد الشامي أو يأتي بأبي سعيد الشامي، يصعب معرفته أو تسهل؟ تصعب معرفته. عرفتم الآن؟ فهذا الآن ليس تدليس إسناد، لكنه تدليس شيوخ. واضح؟ لأن تدليس الإسناد له علاقة بصيغة السماع، وله علاقة أيضا بالسقط في الإسناد، له علاقة بإسقاط راوي في إسناد. عرفتم؟ فإذا أحمد هذا مدلس، ويلزمه أن يصرح بإيش؟ ماذا يلزم المدرس؟ المدلس، ماذا يلزم المدلس كي يقبله الأئمة؟ كي يقبله الأئمة ماذا يطلبون منه؟ أن يصرح، أن يصرح بالسماء. وصلت؟ يعني في الموضع بدل ما يقول عن إيش يقول؟ سمعت، حدثني. فهمتم؟ إذا قال سمعت أو قال حدثني، قالوا الآن صرح بالسماء فيقبل. وأيضا شيخه ينبغي معرفته، ينبغي معرفة الشيخ. طيب، إذا قال قائل، إذا قال قائل، ما حكم التدليس؟ يقال الجواب بحسب الحامل عليه. إذا كان مراد المدلس، إيش مراده؟ إذا كان مراد إسقاط الضعفاء وإظهار الإسناد مجودا بالثقات، فإنه يحرم. واضح؟ لأن هذا غش بالرواية، صح؟ أحيانا وإن كان مجرد العلو يكره. فهمتم؟ مجرد العلو يكره، أو خشية الأذية يكره، التدليس حاصله يدور بين التحريم والكراهة. عرفتم؟ عرفت مولانا؟ لا تصبح تكتب بس، حاول تفهم. يعني التدليس ضد الصح. التدليس الآن ايش قلنا نحن؟ ما حكم التدليس؟ قال يجب بحسب الحامل عليه. إذا كان المراد المدلس إسقاط الضعفاء وإظهار الإسناد مجودا بالثقات فإنه يحرم، وإن كان مجرد العلو لمجرد أن يريد يعلو بالإسناد فإنه يكره، إن كان خشية الأذية مثلا يكره. إذن حاصله التدليس يدور بين التحريم والكراهة. التدليس مذموم الجواب. مذموم، ولذلك قالوا التدليس ذل. التدليس ذل، ذل. إذا قال قائل لماذا؟ لأنه يسأل هل سمعت أم لا؟ وصلت؟ لو كان ثقة ليس موصوفا بالتدليس، هل يقولون هل سمعت أو لا؟ لا. إذا ما قالوا لك هل سمعت أو لا إلا لأنك مدلس، وهذا فيه ذل، هذا فيه ذل الراوي. عرفتم؟ طيب، هل المدلسون، هل المدلسون في طبقة واحدة؟ واحدة؟ الجواب لا. إذن المدلسون طبقات. واحد، من لم يوصف به إلا نادرا. واضح؟ يضر هذا؟ لا يضر، لا يضر، لم يوصف به إلا نادرا. اثنين، لا يدلس إلا عن ثقة. كمثل من؟ ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. إذن عندنا واحد وعندنا اثنين، لا يدلس إلا عن ثقة، سفيان ابن عيينة. ثلاثة، من؟ ثلاثة، من وصفوا بالتدليس فلم يقبل الأئمة منهم فلم يقبل الأئمة منهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وهذا كثير. طيب، أربعة، نعم، من أضيف للتدليس إيش؟ ضعف، يعني هو مدلس زائد إيش؟ ضعف. وصلت أو لا؟ طيب، إذا مراتب التدليس أو طبقات المدلسين ليست طبقة واحدة، كلما رأيت كلمة دلس يدلس قلت هذا القسم الضعيف وترمي بالحديث من على شاهق، لا هذا خطأ، لابد أن تنظر في الراوي الذي وصف بالتدليس في أي طبقات هو، هل في المقلين من التدليس لا يضر، هل ممن لا يدلس إلا عن ثقة وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، هل ممن يلزمه التصريح بالسماع فيجب أن يصرح، هل إن ضاف إلى التدليس ضعف فهذا حاله أسوأ، إذا سلم من التدليس لم يسلم من الضعف. طيب أو لا؟ طيب، عندنا نوع مهم من تدليس الإسناد، بتعيش أقول ما تدريس الشاشة هذه بعشر دولار نوع تدريس اسمه تدريس التسوية، هذا أفحش أنواع التدريس. ماذا يعرفون؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، عرفتم الآن؟ عندنا راوي ثقة، طيب، وعندنا راوي ثقة، يأتي المدلس قبله، هذا من؟ هذا المدلس، ماذا يعمل؟ يسقط ضعيفا بينهم، جيد؟ ويأتي بلفظ محتمل، وقد تجده في طبقته هو إيش فعل؟ أتى بحدثنا، عرفتم يا إخوة؟ أين صيغة السماع؟ في طبقته هو ولا أربع؟ لا، ليس طبقته هو في السماع في طبقته هو، لكن أين العمل؟ في طبقة الشيخ، صح؟ صح ولا؟ فإذا من هنا قالوا مدلس تدليس شهادة. قالوا مدلس تدليس التسوية يصرح بالسماع في كل طبقات الإسناد، عرفتم يا إخوة؟ يعني مدلس الآن تدليس الإسناد في طبقته وربما تجد حدثا معي، أين وفعلت فعلتك التي فعلت، وين الطبقة هذه؟ يأتي عقل يا إخوة، وتجد بين هذين الشيخين إيش تجد بينهم؟ هذا مش عاكب جتي شكل هذه، الله يستر امسحنا. تجد بينهما إيش؟ ضعيف. بين هذا الثقة وهذا الثقة، صعوبة هذا أن هذا الثقة سامع من هذا، واضح يا إخوان؟ عرفت صعوبة التدريس إن هي أن التلميذ سمع من الشيخ، لكن حقيقة الأمر أين بينهما راوي ضعيف. من صاحب هذا الأمر؟ المدلس. فقالوا له طالما عرفناك مدلس تدليس تسوية لا نكتفي بطبقتك أنت هذه، واضح يا إخوة؟ لا تأتي تقول سمعت هنا ونقول حياك الله، نريد كي تسلم من هذه الآفة كل الطبقات فيها حدثنا كلها. وصلت؟ ما أظن بعد هذا الشيء وصلت ولا لا؟ إذا مدلس تدليس التسوية مطالب بأن يصرح بالسماع في كل طبقات الإسنان. المدلس تدليس الإسنان مطالب بالتصريح في طبق ما بينه وبين شيخه فقط. أظنها وضحت. استخراج الحديث مجود بالأجواد. سأنتهي من التدريس، سأنتقل من البيت الذي بعد. إيش هو الذي بعده؟ الشعر. الشعر لا الأسئلة خلاص أخي، لا لا هكذا ما سننتهي بهذه الصورة، ما سننتهي. اكتفي بالذي فهمت وسل الله أن تفهم ما لم تفهم. طيب الآن الشاب، الشاب يا قوم يا إخوة يا طلبة العلم يا شباب، الآن نريد درس الشاب. تقدم معنا أن الشاب في اللغة هو الانفراد. طيب هذا من الناحية هنا محمد، شو اسم محمد الله يحفظك؟ شو اسم جلس الطلب طلبتين؟ ايش جلوس طالبين؟ الشاب قلنا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. عندنا إسناد، طيب عندنا هذا الراوي ماله أو خلاه هنا ثقة. أمسح كلنا. عندنا راوي هذا راوي وهذا راوي، مثلا هذا الراوي قالوا أنه ثقة، طيب وهذا الراوي ثقة، جيد، وراوي آخر ثقة، هذان الثقتان رويا عن شيخ، الثلاثة رووا عن شيخ واحد، الجواب صيغه. اذن كم عنده تلميذ؟ هذا التلميذ الاول وهذا التلميذ الثاني وهذا التلميذ الثالث. اثنان من التلاميذ رووا عن الشيخ مرفوعا. ايش هذا؟ صح، رووا مرفوعا. اثنين من التلامذة روى عن الشيخ مرفوع. أيوة. طيب هذا الثقة إيش فعل؟ رواه موقوفا. تمام. من الذي روى مرفوعا؟ ثقتان. ومن روى موقوفا؟ ثقة. ماذا نحكم على رواية الثقة؟ كلكم باتفاق؟ نعم. الحكم عليها بايش؟ بالشذوذ. بالشذوذ. جميل. هذا الشذوذ من اين لكم؟ لانه ثقه قال فاوثق منه. لكن سيقول الطلاب، سيقول هو نفسه ليس اوثق منك، هذا ثقه وهذا ثقه. فنقول هنا المخالفه من حيث العدد، ثقتان أرجح من ثقة واحد. فروايتك أنت أيها الثقة شاذة، وروايتهم هما الاثنان تعتبر بسرعة محفوظة. وصلت؟ نعم. وصلت أو لا؟ نأخذ مثال آخر. إسناد فيه طالبان رويا عن شيخ. عن شيخ. هذا الشيخ جيد، وهذا طالب ثقة، وهذا الطالب ثقة. بهذه الصورة الطالب الأول رواه مرسل، والطالب الثاني رواه مسند. جيد. بالصورة هذه قد لا يمكننا الترجيح، صح؟ صح أو لا؟ هذا ثقة وهذا ثقة. قد نجد في الطالب هذا أنهم قالوا أثبت الناس في الشيخ. هذه قليلة ترجح الجواب. طالما هو أثبت فهو أولى بالترجيح. فإذا اعترض علينا الثقة هذا قال أنا ثقة وعددي واحد، وهو ثقة وعدده واحد، قلنا لقد امتاز بشيء. ما هو الشيء؟ أثبت الناس في الشيخ. واضح؟ واضح أو لا؟ إذن الترجيح من حيث العدد أو من حيث الوصف؟ العدد واضح، واحد يخالف اثنين، القول قول من؟ الاثنان. وهذا يعتبر شاذا. طيب الوصف ثقة يخالف ثقة ثبت. القول قول من؟ ثقة ثبت. وهذا يعتبر رجحتم بالعدد أو بالوصف؟ بالوصف. واضح؟ واضح أو لا؟ طيب الآن الحديث الشاذ. لماذا كان من أصعب أنواع الحديث؟ سؤال، صح؟ لأنه يدور على المخالفة. على إيش؟ مخالفة. طيب، من العلماء قالوا لا بد أن يخالف الأصل، يعني شو؟ الحكم الشرعي. من العلماء من قال مجرد ذكره لشيء لم يذكره من شاركه في الرواية عن الشيخ يعتبر شذوذا. إذا الأوائل اعتمدوا إيش؟ أن يخالف الحكم الشرعي، وهذا يجري عليه قول الفقهاء ونفر من المحدثين. الأئمة المتقدمون صنيعهم أنهم يحكمون بالشذوذ مجرد أنه ذكر شيء لم يذكره من هو أرجح منه. وإحنا مثلنا في زيادة زيادة فليرقه، زيادة فليرقه. الآن لو رأينا الحديث يخالف حكم شرعي أو لا، الزيادة هذه لا يخالف حكم شرعي، نسمع الحديث. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إيش هذا؟ لو كان بناء فليورقه. انتبهوا يا إخوة، جيد، فليرقه. الآن نحن لا يمكننا أن نغسله الإناء ونعفره بالتراب إلا إذا أرقنا الماء، ومع هذا حكم العلماء على هذه اللفظة، حكموا على إيش؟ بالشذوذ. من شذ بها؟ علي ابن مسلم. خالف من هو أرجح منه. وصل، عرفتم؟ إذا منهم من يراعي أنها لا بد أن تخالف حكما شرعي، ومنهم من ليس كذلك. لو أخذنا مثالا قريبا، زيادة ويحركها، أين هذه؟ تحريك الأصبع في التشهد، عندنا هذه زيادة. من تفرد بها، خلوا تفرد قبل، من تفرد بها؟ زائدة ابن قدامة. ما حال هذا الراوي؟ ثقة ثبت، ثقة ثبت. هذا الراوي خالف جمعا منهم السفيانان. من السفيانان؟ ابن عيينة زائد ايش؟ الثوري. الأذان تفضل. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا محمد رسول الله حي على الصلاة حي طيب يا أخوان، قلنا زايد بن قدامة ثقة ثبت، قال فجمع منهم السبيانان، من السبيانان؟ الثوري ابن عيينة. الآن من العلماء من حكم بشذوذ هذه الزيادة، وقال إذا لم تكن هذه شاذة فليس في الدنيا شذوذ. وشيخنا رحمه الله على الحكم بأن هذه الزيادة شاذة. الآخر ومنه الشيخ الألباني يرى أنها زيادة ثقة وليس شذوذ. لماذا؟ لأنه يمكنه الجمع بين هذه الزيادة والأصل الذي سيقت فيه، وأن التحريك أن الإشارة لا تنافي التحريك. عرفتم الآن؟ فمنهم من يسلك طريق الجمع وأنه لا يحكم بالشذوذ إلا إذا تعذر الجمع بين الزيادة والأصل الذي سيقت فيه، ومنهم من يرى أن مجرد أن زائد بن قدامة يذكر يحركها وجمع من الرواة منهم السفيانان لا يذكر ذلك أن هذا يعتبر شذوذ. واضح؟ هذا لا يخرج عن الأصل، قد تختلف تطبيقاته، لكن الأصل أن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه وصفا أو عددا أو قرائن أخرى. فهمتم؟ يعني لو أخذنا يحركها يفهمها فريقان، فريق من المحدثين يقولون الإشارة لا تنافي، عفوا لا تنافي التحريك، واضحة؟ فإذا ماذا عندكم؟ زيادة ثقة، وهي مقبولة، مقبولة، تمام؟ يعني ما وجدوا شذوذا، ما وجدوا مخالفة، ما عندهم أن هذه مخالفة اللفظة ويحركها. الآخرون عندهم إيش؟ مجرد تفرد زائدة، ابن قدامة بهذه اللفظة وعدم ذكر الآخرون، وعدم ذكر الآخرون، ذكر الآخرين ممن شاركوه في الرواية. زائد ابن قدامة مجرد تفرد زائد ابن قدامة بهذه اللفظة عن ذكر الآخرين ممن شاركوه في الرواية يعتبر ايش؟ شذوذا، وإن لم يختلف أو وإن محفظ. نكملها هنا، وإن يعتبر شذوذا وإن لم يتعارض المعنى. وصلت؟ عرفتم الآن؟ إذا أين الخلاف في مفهوم المخالفة؟ هل يتفق على أنها مخالفة أو أنه ليس هنالك مخالفة بل هي زيادة ثقة توضح المعنى ولا تعارضه؟ معي الفقهاء يخالف المحدثين، معي يخالفون المحدثين. كيف؟ عند الفقهاء كل زيادة من الثقة مقبول. المحدثون الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أرجح منه. عرفوا الفرق الآن؟ عرفوا الفرق الآن؟ هؤلاء يقبلون الفقهاء كل زيادة، المحدثون لا، لا بد أنها لا تخرج عن الشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. تقدم معنا أمس أن تعريف مخالفة المقبول، لماذا قلنا مخالفة المقبول؟ مخالفة المقبول ليش؟ كي يدخل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. عرفتم يا إخوة ولا؟ لأن لو حصرناها في راوي الحديث الصحيح، جاء راوي الحديث الحسن وقال أنا أيضا محتج بحديث معي، فإذا عبر بعضهم بالمقبول كي يدخل الحديث الصحيح والحديث الحسن، يدخل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، فإذا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عبر بهذا كي لا نهمل راوي الحديث الحسن. ننتقل إلى المقلوب الآن. الحديث المقلوب قال هنا وما يخالف ثقة فيه الملا الشاذ والمقلوب قسمان اختلا، ازداد راوي ما براوي قسم وقلب اسناد لمتن قسم. الحديث المقلوب تعريفه هو ابدال، هو ابدال، بعضهم يختصر ابدال من عرف بروايه غيره، إبدال من عرف برواية غيره، هذا هو التعريف الموجود. قد يكون هذا الإبدال عمدا وقد يكون سهوا. معي؟ إذن أن يبدل من عرف برواية غيره ممكن أن يكون متعمدا، وممكن أن يكون من سبيل الخطوة السهو. القلب هذا نوع من أنواع الحديث، ما يظن أحد أننا نتكلم على القلوب. القلب إسناد مقلوب. طيب، القلب يقع إما في السنة أو في المكان. إذا سأل سائل قال كيف هذا الإبدال؟ صح؟ ألم نقل أنه إبدال من عرف برواية غيره؟ كيف هذا الإبدال؟ مثل كمثل كعب بن مرة. مثل كعب بن مرة ومرة بكعب، يعني عندنا مرة ابن كعب حصل له إبدال في السنة، حصل له إيش؟ إبدال، صار كعب ابن مرة. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى قلب. في الإسناد أو في المتن؟ في السنة. هذا قلب أو إقلاب في نفس الراوي، صحيح؟ في نفس الراوي، قلب في نفس الراوي، لأن الراوي واحد هنا. مر ابن كعب جعله كعب ابن مر. أحيانا يقلب في راوي آخر، لا نكس. قلنا مرة ابن كعب ايش قلب؟ كعب ابن مرة. طيب كلا الاسمين لراوي ايش؟ واحد. احيانا يصير راويين، مثل الحديث يكون من مسند من؟ عبد الله ابن عمر، فيجعله من مسند عبيد الله ابن عمر. قلب أو لا؟ قلب أو لا؟ يعني انقلب على اسم عبد الله إلى عبيد الله. طيب هل هذا الشخص واحد؟ الجواب لا، هذا الآن شخصان. الأول شخص واحد، واضح يا إخوة؟ يعني قلب حصل في شخص واحد، لكن هذا الآن القلب حصل في شخصين. طيب، هذه صور من صور القلب في الإسناد. ذكر هنا صورة ممكن ننظرها. قال أن يغلط راوي على شيخ معين فيروي عن حديث الإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدله. طيب، حديث نكتبها الصورة، هذه مهمة. الصورة الثالثة نريد نفهمها. يغلط الراوي، ليش نوع الغلط؟ على شيخ معين، على شيخ معين معروف جيد، فيروي عنه حديثا بإسناد غير، انتبه الآن، غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدله. هذا المطلوب، فيبدله. إذا وجدت يبدله يعني حصل قلب. مثل له هنا حديث عمر بن الخطاب المرفوع إنما الأعمال بالنية معروف ولا ما هو معروف؟ بأنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عرقة بن وقاص عن عمر، ورواه عن يحيى بن سعيد جمع منهم الإمام مالك، ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن عواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام أبو حاتم لابنه وقد سئل أن هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقة عن عمر. وقال حافظ دار القطري هذا كلام يتابع عليه، قال حافظ القليلي طيب سنرسم هذا الخلاف لنستعرف كيف حصل القلب. إنما حديث إنما الأعمال بالنية تمام، يحيى ابن سعيد الأنصاري جيد عمن محمد بن إبراهيم عمن عن علقة عمن عن عمر انتهينا من الإسناد هذا. وإن حصل يحيى بن سعيد هنا يحيى ابن سعيد الأنصاري بعده روى عنه جمع صح، هنا حصل رواية لجمع من الرواة بعد من يعني اشتهر بعد يحيى ابن سعيد، هذا كل الأسهم ايش هي ما هي مين طه ولا شيء نعم طرق، هذا كلهم رواة هذا كلهم رواة. في احدى الطرق ممن روى عن يحيى بن سعيد في احدى الطرق من روى مالك، رأيتموه مالك، طريق مالك هذه هي التي حصل فيها القلب ستراها الآن. طيب سترى ايش حصل مالك طريقه هي التي حصل فيها القلب، كيف حصل؟ يرويه عن مالك شخص قال له عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز، رأيتموه واضح عبد المجيد ابن عبد العزيز يروي عن مالك، مالك عن من اتفقنا عن عن يحيى، لكن الآن حصل القلب الآن حصل القلب عن مالك رواه عن زيد ابن أسلم عمن عن عطاء ابن يسار عمن عن أبي سعيد الخدري. لاحظ معي الآن تغير الإسناد أو لا؟ تغير. نعم تغير. الإسناد غير الإسناد الأول صح؟ لو ترجع الآن وتنظر في الإسناد الأول يحيى بن سعيد الأنصاري يعني الآن في إحدى الطرق مالك عن يحيى مالك عن يحيى طيب قال ورواه عبد المجيد النبي رواه عن مالك عن زيد ابن أسلم. قال إمام أبو حاتم إمام العلال لابنه وقد سئل عنه هذا حديث باطل لا أصل له، هذا يتكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات أو على أي طريق؟ يا إخوة انتبهوا الآن، ما تأتي أنت تقول إمام أبو حاتم قال على حديث إنما الأعمال بالنيات باطل لأنه صحيح البخاري ومسلم يتكلم على هذه الطريق بهذا الإسناد حديثها باطل. قال الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه وقد سئل عن هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. هذه الطريق التي هي الطريق الصحيحة. قال الحافظ الدارقطني بعد أن ذكر لم يتابع عليه. إيش معنى الوهم؟ من يحمله؟ القلب. من يحمله؟ نعم، الظاهر أنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواه. هذا يحمل القلب. سنقرأ ننظر. قال الحافظ الخليلي: وعبد المجيد صالح محدث ابن محدث لا يعمد على مثله، لكنه يخطئ وقد أخطأ. سبحان الله، هو وقد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. إذن من يتحمل عهدة هذا القلب؟ رأيتموه؟ هذا هو عبد المجيد، هذا يحمل عهدة ضعف هذه الطريق. هذا صح. عبد المجيد هذا يحمل عهدة ضعف هذه. في شيء هذه الطريق. تعال الورقة سنكتب الآن إن شاء الله، سنوضحها إن شاء الله كده. عبد المجيد ماذا؟ يحمل عهدة ضعف هذه الطريق. أنت لا تفهم تقول حديث إنما الأعمال بالنيات ضعيف، هذا خطأ شنيع. حديث إنما الأعمال بالنيات في البخاري الضعف لماذا؟ في هذه الطريق. ماذا حصل الإسناد؟ قلب أو لا؟ هو معروف من طريق من؟ مالك عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، صح؟ يأتي عبد المجيد الشبان يروي عن مالك، لا مروش حتى عن مالك ولا رواه عن مالك. طيب رواه عن مالك بعد عن زيد. انظر الآن القلب، إسناد آخر زيد بن أسلم عن عطاء، انظر اسم آخر عن أبي سعيد صحابي آخر. واضح يا إخوة؟ إذن القلب، هذا الإسناد المشهور انقلب إلى إسناد غير معروف يتحمله عبد المجيد. وصلت ايوه، اما عمدا واما قد يكون من سبيل الوهم والخطا. هذا من سبيل الخطا. اذا قال قائل طيب اذا كان من سبيل الخطا نقول قد يحصل هذا الراوي غير معصوم، يهم يخطئ، لكن متى يضاعف؟ اذا كثرت عنده الاخطاء. اذا كثرت عنده الاخطاء فليس هنالك راو يسلم من الخطا. حتى الثقات الجواب، حتى الثقات، لكن الخطا اليسير في مقدار ما روى من احاديث صحيحه لا يضر. معي؟ فاذا كثر الخطا فانه يكون سببا في تضعيف الراوي. انت لماذا لا تنظر الى اللوحه؟ أنت مخالف يا أخا، خالفت جمعا. واضح هذا أو لا؟ طيب نأتي إلى القلب في المتن. القلب في المتن كيف؟ لا، القلب في المتن لابد منه. القلب في ايش؟ في المد. عرفنا صورة من صور القلب في الإسناد، لكن نأخذ صورة من صور القلب في المد. عندنا حديث معروف، ايش هو حديث؟ حديث ابي هريره، حديث ابي، ايش معنى قلب المتن؟ يعني تبدا الكلمه بكلمه، جمله بجمله، احيانا يقدم جمله تؤخر جمله وهكذا، المهم يحصل الدال كلام بكلام. طيب حديث ابي هريره، سبع يظلهم الله في ظله، سبع الحديث يظلهم. طيب من ضمنهم رجل تصدق بإيش؟ بصدقة فأخفاها حتى انتبه لا تعلم يمين ما تنفق إيش؟ شمال. الله يهديك. القلب في المتن يا إخوة، انظر إلى العبارة هذه، لا تعلم يمين ما تنفق شمال. جيد، هكذا ساق الإمام مسلم الحديث، هذا وقع في قلب. في البخاري جاء حتى انتبه لا تعلم شماله ما تنفق يمين. جيد، شمال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا قلب او لا؟ نعم. طيب اين حصل القلب؟ هنا ولا هنا؟ هذه الرواية حصل فيها القلب، هذه التي حصل فيها لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. لا، الصحيح ما هي؟ هذه الصحيحة، لا تنفق حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه، هذه الصحيحة، هذه التي حصل فيها القلب، لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. طيب في حديث آخر حصل فيه قلب، كلوا واشربوا، إن ابن أم مكتوم يؤذن بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، مقلوب أو لا؟ مقلوب، إن بلالا يؤذن بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا من الحديث التي حصل فيها قلب في المتن، قلب في المتن. طيب ناخذ النوع الذي بعده، واضح القلب ولا فيه صعوبة؟ واضح، وفيه صور تراجع أو فتاتيكم إن شاء الله في كتب الأكبر من هذا. أو طيب إذا قال قائل مسألة مهمة، ما الحامل؟ ما هي الدوافع؟ الحامل للراوي أن يقلب الحديث، مهم هذا. واحد، أن يكون متعمدا، وهذا يكون إيش؟ كذاب، صح؟ يعني يتعمد ويقلب الأسانيد المتون، أو قد يكون ضعيف من أجل إيش؟ يغرب. إيش معنى يغرب؟ يعني يأتي بأشياء غريبة، والمحدثون تحرك هممهم هذه الغرائب، يعني تستثيرهم، الغريب شيء لا يعرفونه، فهو من أجل أن ينشغل به المحدثون يعمد إلى مثل هذا القلب كي يغرب عليه. حديث يعرف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يأتي ويقول حتى لا تعلم يمين وما تنفق سيرحل إليه المحدثون ولا الجواب سيرحلون لأنه غريب لفظ غريب فهو ضعيف ويريد أن المحدثين يهتموا به فيأتيهم بالغرائب من أجل أن يهتموا به وبعض الناس هكذا اليوم يأتي بالغرائب من أجل أن يهتم به على قاعدة خالف تعرف ويأتي بأشياء غريبة حتى يشد انتباه الناس عرفتم؟ ولذلك بعضهم يريد أن ذكر هذا الشيخ العباد أذكر من أجل أن يشاهد ويهتم به الناس قال خرج مرة عريان من أجل أن يهتم به الناس فهذه آفة ومرض الشهرة آفة ومرض عظيم جدا ولذلك قالوا أن تاريخ بغداد لما ألفه الخطيب البغدادي قال أحدهم يا ليت أن الخطيب ذكرني ولو في الضعفاء أيوة هذه واحدة اثنين قصد الاختبار قصد الاختبار والامتحان قصد الاختبار والامتحان هذا يجوز ولا محرم يجوز لكن بشرط أن أن يبين الصواب وأن يكون بقدر الحاجة أن يكون بقدر الحاجة واضح؟ الثالثة ما هي؟ الغلط والوهم الغلط والوهم وهذا يحصل قلنا هذا يحصل إذا كثر من راوي إذا كثر من الراوي يضاعف واليسير لا ينجو منه أحد لا بد من الخطأ لا بد من الخطأ طيب ندخل في الفرق إقامة طيب أقم الصلاة خلينا هنا بعد إيش رأيكم بعد درس نكمل ها نأخذ الفرق ها كيف لا خلاص إقامة الساعة ما ناخذ جيران لا طيب خلاص هنا هنا ما سنكمل بعد الصلاة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Thank you.